عليه وسلم درس التاسع في شرح الجمع. يقول الشيخ رحمه الله: باب الكلام في أن الأمر يدل على جزاء المأمور به. ما معنى إجزاء المأمور به؟ إذا قلنا أن هناك مأمور به فهذا يقتضي أن يكون هناك أمر قد توجه إليك بفعل شيء. إذا توجه إليك أمر بفعل شيء فأنت مكلف بهذا الشيء. معنى الإجزاء أن التكليف الذي تعلق بك عندما فعلت هذا الفعل انقطع عنك التكليف. فالإجزاء هو معناه سقوط التكليف، سقوط التعبد، سقوط تعلق الأمر بك، ويعبر عن ذلك بإيه؟ بالخروج عن عهدة التكليف، بالخروج عن عهدة التكليف. إذا ما معنى الإجزاء؟ إذا أمرك الله عز وجل بصلاة الظهر ساترا للعورة مستقبلا للقبلة قائما راكعا ساجدا، إذا أتيت بهذا الفعل على هذه الهيئة مع الشروط وانتفاء الموانع، نقول أن هذا الفعل وقع مجزئا. ما معنى أنه وقع مجزئا؟ أن التكليف الذي تعلق بك بوجوب صلاة الظهر ساقط، والأمر الذي توجه إليك بأداء صلاة الظهر ما عاد متعلقا بك. فيقول الشيخ: الكلام في أن الأمر بالشيء على هيئة معينة يدل على أنك إذا أتيت بهذه الهيئة المعينة يدل على إجزاء المأمور به. واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور، أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يخلو المأمور، من هو المأمور؟ الشخص المأمور، الشخص اللي هو المكلف، إما أن يفعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فيأتي به مستجمعا للأركان والشروط منتفيا عنه الموانع، أو يزيد على ما تناوله الأمر يفعل الذي أمر به وزيادة، أو أن ينقص. فإن فعل العبد الفعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر، أجزأه ذلك بمجرد الأمر، يعني بمجرد الإتيان بالمأمور به. وقال بعض المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء، بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخر. وهذا خطأ، لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. كيف نفهم هذا الكلام؟ أولا، الإجزاء اختلفوا في تفسيره، فمنهم من قال الإجزاء هو سقوط التعبد، ومنهم من قال الإجزاء هو سقوط القضاء. الإجزاء سقوط التعبد، والإجزاء هو سقوط القضاء. طيب، فإذا قال لك صلي، إذا قال لك صلي الظهر، فصليت الظهر على الوجه الذي أمر، فالشيخ مذهب الجمهور ويعبر عنه الشيخ أبي إسحاق، يعبر عنه الشيخ أبو إسحاق، يقول أن الأمر يدل على الإجزاء، أن إتيانك بالمأمور به يدل على أن الفعل مجزي. ما معنى مجزي؟ أنه أسقط التعبد، فالتكليف الذي كان متعلقا به ما عاد الآن متعلقا، ويسقط الإجزاء بالمعنى الآخر الذي هو سقوط القضاء. بعض المعتزلة يقولون إيه؟ يقولون الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به لا يدل على الإجزاء، بل لا بد من دليل آخر يدل على الإجزاء. يعني صلي الظهر 4 ركعات، فصليت الظهر 4 ركعات، هل سقط عني قضاء هذه الصلاة لأني أتيت بالمأمور بها على الوجه الذي أمرت به؟ المعتزل يقول لا يلزم، قد يكون مسقطا للقضاء وقد لا يكون مسقطا للقضاء، فإثبات إسقاط القضاء يحتاج إلى دليل. فيقول لك إيه؟ لا شيء عليك بعد ذلك، لا شيء عليك بعد ذلك. الشيخ أبو إسحاق يقول على هذا المذهب، يقول عنه أنه إيه؟ أنه خطأ، أنه إيه؟ خطأ. قال الشيخ: وهذا خطأ، لأن المكلف قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمر، فوجب أن يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر، وقبل أن يكلف بالصلاة، قبل أن يوجه إليه الأمر صلي الظهر 4 ركعات، لم يكن مكلفا بأداء 4 ركعات، فلما صلى 4 ركعات وأتى بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، وجب أن يعود الحال بعد الإتيان بالمأمور به، وجب أن يعود إلى الحال التي كان عليها قبل ورود الأمر. هو قبل ورود الأمر لم يكن مكلفا بشيء، وبعد أداء المأمور به لا يكون مكلفا بشيء. ذمته قبل ورود الأمر فارغة، وذمته بعد أداء المأمور به ينبغي أن تكون فارغة. يطلب دليل يقول له أنت لا تصل بشيء آخر بعد الذي فعله. فين يأتي هذا الدليل؟ إيه؟ فين يأتي هذا الدليل؟ يبحث عنه في الأدلة، في موارد الأدلة، يبحث عنه في الكتاب والسنة. كيف نتصور هذا المسألة؟ الإتيان بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به لا يدل على الإجزاء، هكذا قال المعتزل. قلت لي أوضح المسألة عشان أنا مش فاهم. فقال إذا كنت فاقد الطهورين مثلا، إذا كنت فاقد الطهورين مثلا، هناك أمر يتوجه إليك وهو صلي على تلك الحالة التي أنت عليها، فتصلي الظهر مثلا وأنت بلا وضوء وبلا تيمم. طب إذا صليت أنا الآن بلا وضوء وبلا تيمم، أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به؟ نعم، أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به. أنت أمرت بأن تصلي على تلك الحال وأنا صليت على تلك الحال، يبقى أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به. طب وهل سقط التكليف؟ توجه إلي الأمر مرة ثانية بعد أن وجدت الماء، أعد الصلاة. فهو يقول لك ليس بالضرورة، ليس بالضرورة أنك إذا أتيت بالمأمور به على الوجه الذي أمرت به أن تكون ممتثلا وأن يكون التكليف قد سقط. قد يسقط التكليف وقد لا يسقط. هذا هو المذهب الذي يقول لك ليس، لا يلزم من الإتيان بالمأمور به الإجزاء. كده واضح؟ هذا نقول هكذا؟ لأن وجوب القضاء بأمر جديد، والأمر الأول قد تم امتثاله. يعني هو قال صلي كما صلي على الهيئة التي أنت عليها، أنا صليت على الهيئة التي أنا عليها، هذا الأمر قد تم امتثاله وتعلقه بي انقطع وما عاد متعلقا بي. طيب أعد الصلاة، قال لي هذا أمر جديد يمتثل، والثاني غير الأول، والثاني غير الايه الاول، يبقى الاتيان بالمأمور به على الوجه الذي امرت به يقتضي الايه الاجزاء، وان الامر الذي كان متعلقا بك ما كان ما عاد متعلقا بك. طب فان وجب القضاء، ان وجب القضاء يجب امر جديد، لكن الاول ما عاد متعلقا به. فصل: فأما إذا زاد على المأمور به بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه الإثم، سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الإثم، والزيادة على ذلك التطوع لا تدخل في الأمر. وقال بعض الناس: الجميع واجب داخل في الوجوب، وهذا باطل، لأن ما زاد على الإثم يجوز له تركه على الإطلاق، فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل. هذه المسألة تعرف عند العلماء بالقدر الزائد على الواجب، بالقول الزائد على الواجب. إذا أمرت بركوع فالواجب هو إيقاع مسمى الركوع، وهو انحناء الظهر وقت يسير. طيب أنت وأنت تتعبد ركعت ساعة، ماشي، ساعة ونصف، ركعت ساعة ونصف، هذا القدر مش زائد عن الواجب؟ الواجب هو أن ينحني ظهرك انحناء تاما، ولو بمقدار تسبيح، ولو بمقدار تسبيحتين، ولو بمقدار ثلاث تسبيحات، أنت سبحت ألف تسبيحة، هذا قدر إيه؟ زائد. قدر زائد عن الواجب، قدر زائد عن الواجب. القدر هل أنا أنظر إلى هذا الركوع على أنه شيء واحد وأنه حصل به امتثال قوله اركعوا فيكون الكل واجب، أم أقول القدر الذي حصل به مسمى الركوع هو الواجب وما زاد على ذلك القدر لا يكون واجبا؟ في اتجاهين للعلماء، الذي وقع منك في الصلاة ركوع طويل لكنه ركوع واحد، فلو جعلنا هذا الركوع الواحد هو متعلق قوله اركعوا يبقى الكل يوصف بأنه ركوع واجب. هذا نظر. ثم النظر الثاني يقول القدر الذي حصل به مسمى الركوع هو الواجب وما زاد عليه ليس بواجب. هذا الاتجاه يؤيده الشيخ أبي إسحاق، يؤيده الشيخ أبو إسحاق، ودليله على ذلك أن الواجب لا يجوز تركه، والقدر الواجب والقدر الزائد على الواجب يجوز تركه، إذن هو ليس بواجب. قال لي طب ومقتضى ذلك هذا الركوع الطويل، قال لي الركوع الطويل أقول بعضه وقع واجبا وبعضه وقع مندوبا. هذا القول أرجح بس عليه محظور، وهو تبعيض الشيء الواحد، تبعيض الشيء هو ركوع واحد تقول بعضه واجب والباقي مندوب، فتبعيض الشيء الواحد هذا هو الذي يلزم على هذا المثل. تذكرون المسألة التي هذه شبيهة بتلك، من صلى ركعتين داخل الوقت وركعتين خارج الوقت، في مذهب الشافعي توصف كلها بالإيه؟ بأنها أداء، وعلى بعض المذاهب توصف كلها بأنها قضاء، وهناك مذهب قال ما كان داخل الوقت يوصف بأنه أداء وما كان خارج الوقت يوصف بأنه قضاء. هذا المذهب كنا له، لماذا؟ هذا هو التحقيق، أن ما وقع في الوقت يكون أداء وما وقع خارج الوقت يكون قضاء. طب لماذا قال الشافعي بأن الكل أداء ولماذا قال غيره الكل قضاء؟ حذرا من تبعيض العبادة التي هي كالشيء الواحد، أن أقول بعضها أداء وبعضها قضاء، حذرا من تبعيض العبادة التي هي كالشيء الواحد. هنا نحن بعضنا الركوع وهو شيء واحد، جعلنا بعضه واجبا وبعضه إيه؟ مندوبا. فمن أراد الفرار من هذا المحظور قال الكل واجب وهو ركوع واحد وكله متعلق قوله اركعوا. كده واضح؟ نقرأ بقى الكلام مرة أخرى ونصف عليه ما فهمناه. فأما ما زاد على المأمور به بأن يأمره الشارع بالركوع فيزيد على ما يقع عليه اسم الركوع، ما الذي يقع عليه اسم الركوع؟ انحناء بقدر تسبيح أو انحناء بقدر تسبيحتين أو بقدر ثلاث تسبيحات. فإذا حصل هذا المسمى سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم اللي هو القدر اللي احنا ذكرناه. طب وما زاد على ذلك؟ والزيادة على ذلك تطوع لا تدخل في الأمر. ويبقى هذا الركوع الواحد القدر الأول الذي يقع عليه اسم الركوع وقع واجبا، وما زاد على ذلك فهو تطوع ونف. وقال بعض الناس الجميع واجب داخل في الأمر بناء على أنه ركوع واحد والكل وقع متعلقا لقوله اركعوا، وفرارا من تبعيض الشيء الواحد اللي هو الركوع الواحد يجعل بعضه نفلا وبعضه فرضا. قال الشيخ وهذا باطل، لأن ما زاد على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق. لو أنك أتيت بمسمى الركوع ولم تأتي بما ذات أجزاءك، يبقى ما زاد على مسمى الركوع يجوز تركه، والواجب لا يجوز تركه. فإذا فعله لم يكن واجبا كسائر النوافل، لأن الواجب لا يجوز تركه. فصل. فأما إذا نقص عن المأمور نظرته، فإذا نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه ولم يدخل في الأمر، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الوضوء أجزأه عن المأمور. وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه الظاهر من قول وهل يدخل ذلك في الأمر الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل في الأمر؟ وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه، فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم. كيف نفهم هذه المسألة؟ إذا نقص العبد أمر العبد بشيء، هذا الشيء المأمور به هو لم يأتي به على وجه الكمال، أنقص منه شيئا، ننظر في هذا الناقص، في هذا الذي تركه، إن ترك شرطا فهذه الصلاة محكوم عليها أو هذا المأمور به محكوم عليه، محكوم عليه بالبطلان، وبالتالي لا يتناوله الأمر. يبقى من صلى غير متطهر لا يكون ممتثلا لقوله صلوا، لأنه أمر بصلاة تكون عن طهارة، وهذا صلى صلاة عن حدث. من صلى مستقبلا غير القبلة هو صلى، لكن هذه الصلاة ليست هي المقصودة بقوله أقم الصلاة، وبالتالي لا يتناولها الأمر، وبالتالي هو لم يفعل المأمور به، وبالتالي هذا الأمر ما زال موجها إليه، والتعبد لم يسقط والتكليف لم يسقط. يبقى أنت أمرت بصلاة بشروط معينة والتي فعلتها ليست داخلة في المأمور به، كده واضح؟ فإن نقص منه ما هو شرط في صحته كالصلاة بغير قراءة لم يجزئه. اشرح لم يجزئه، ما معنى لم يجزئه؟ تكون باطلة، يبقى أنت لم تشرح الكتاب. لم يجزئه، لا لم يجزئه، هذه تقولها لو لم تحضر درس، إذا حضرت درس ماذا تقول؟ أن التكليف الأمر الذي وجه إليه لم ينقطع، ما زال موجها إليه، مش إحنا فصلنا الإجزاء لأنه التعبد والتكليف، يبقى لم يجزئه بمعنى إيه؟ أقم الصلاة التي وجهت إليك ما زالت ما زالت موجهة إليه، ولم يسقط التكليف، ولم يدخل في الأمر، ولم يدخل في الإيه؟ في الأمر، يعني ولم يدخل في الأمر، أظن الأمر هنا بمعنى المأمور به، وفعله الذي فعله لا يدخل في المأمور به. يبقى الصلاة التي أمرت، الصلاة التي أمرت أنت بها والصلاة التي أنت فعلتها شيئان، الشيء الذي فعلته ليس مأمورا به، المأمور به لم يفعل إلى الآن ولم يدخل في الأمر، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به، لأنه لم يأتي بالمأمور به على الوجه الذي أمر به. طيب، وبالتالي التكليف لم ينقطع، التكليف موجه عليه أن يصلي صلاة يستكمل فيها ما نقص. وإن نقص منه ما ليس بشرط كالتسمية في الطهارة، أجزأه عن المأمور. إذا أتيت بصلاة مولانا فيها نوع من الخلل، بس هذا الخلل لا يجعلها فاسدة، غاية ما في الأمر أنه يجعلها مكروهة، يجعلها إيه؟ مكروهة. هذه هي المسألة التي يعبر عنها الأصوليين بقولهم والأصح أن الأمر لا يتناول المكروه، أو الأصح أن الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيها. ما معنى هذه العبارة؟ الصلاة بحضرة الطعام، الصلاة مع مدافعة الأخبثين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرة يعني واضعا يده على خاصرته، هذه الهيئات كلها نقول عنها أنها إيه؟ نقول عنها أنها إيه؟ مكروهة. يبقى ليست داخلة في لفظ الصلاة الذي أمرت به في قوله أقم الصلاة، والأمر لا يتناول المكروه حتى ولو كان إيه؟ تنزيها. هذا المذهب هو الذي يرجحه الشيخ، والحنفية يخالفون في هذه القضية. قال وإن نقص منه ما ليس منه بشرط كالتسمية في الطهارة أجزاه عن المأمور. ما ليس بشرط كالتسمية في الوضوء أجزأه عن المأمور. يبقى هذه الصلاة التي صليتها وأنت تدافع الأخبثين، هذه الصلاة التي صليتها وأنت واضعا يدك على خاصرتك، هذه الصلاة تجزئ عن المأمور، بمعنى أنك لا تكلف بإعادة الصلاة مرة ثانية. الوضوء الذي تركت فيه التسمية لا تطلب بإعادته مرة ثانية، أجزأك عن المأمور. لكن هل يدخل ذلك في الأمر؟ هل الصلاة التي صليتها يقع عليها لفظ الصلاة الذي أمرنا لفظ الصلاة الوارد في قوله أقم الصلاة؟ الشيخ يقول الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل، أنه لا يدخل في الإيه؟ في الأمر، لأن الصلاة التي أمرنا بها هي الصلاة التامة، التامة بواجباتها وبسننها. فإذا أتيت بالصلاة على هيئة مكروهة لا تكون داخلة في الأمر. طيب لماذا هذا المذهب؟ قال الصلاة التي أوقعتها على هيئة مكروهة مطلوب إيه؟ ما دامت مكروهة يبقى مطلوب تركها، ولو جعلناها متعلق للأمر أقم الصلاة ومنها هذه الصلاة تبقى مطلوبة، مطلوب فعلها، والجمع بينهما جمع بين نقيضين. يبقى المكروه لا يكون متعلقا للأمر، لأن المكروه مطلوب الترك، ولو جعلناه متعلق للأمر يبقى مطلوب الفعل. أقم الصلاة ومنها الصلاة على هذه الهيئة المكروهة على الفرض. طب إذا كانت صلاة مكروهة يبقى مطلوب تركها، وإذا كانت متعلق للأمر، الأمر متعلق بها يبقى مطلوبة الفعل. طب كيف نجمع بين أن تكون مطلوبة الفعل ومطلوبة الترك؟ لأجل ذلك قال الشافعية أو الظاهر من قول أصحابنا كما يقول الشيخ أن الأمر لا يتناول المكروه ولو تنزيها. طيب الصلاة في الدار المخصوبة، الصلاة في الدار الإيه؟ المخصوبة، صلاة العصر في الدار المخصوبة، لو قلت لي أن الصلاة في الدار المخصوبة مكروهة يبقى معنى ذلك مطلوب إيه؟ تركوها. ولو جعلناها داخلة في الصلاة التي أمرنا بها أقم الصلاة يبقى مأمور بها. كيف تمتثل؟ أن تكون مطلوبة الفعل ومطلوبة الترك. لذلك قال أصحابنا الأمر لا يتناول المكروه. وقال أصحاب أبي حنيفة يدخل في الأمر، وهذا غير صحيح، لأن المكروه منهي عنه. فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمحرم، كما أن المحرم لا يدخل في الأمر فكذلك المكروه لا يدخل في الأمر. طيب أنا أسألك سؤال، لماذا لم يدخل الأمر، لماذا لم يدخل المحرم في المأمور به؟ مطلوب تركه، لأنه مطلوب تركه، والأمر والذي يتعلق به الأمر مطلوب والجمع بينهما. طب وهذا أيضا بعينه يأتي في المكروه، ما المكروه أيضا مطلوب ترك، ومطلوب الترك لا يكون مطلوب الفعل. فلذلك قال الشيخ كالإيه؟ كالمحرم. باب ما يدخل في الأمر وما لا يدخل فيه. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك يتضمن العلم به حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس. ألا ترى أنه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وأنت ساهٍ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهٍ فيه، وعلمه بأنه ساهٍ يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة. كيف نفهم هذا؟ شفنا لما قرأناه من فعل في عدم دخوله ودخوله، بلا تسمية مثلا. نعم، توضأت بلا تسمية. احنا هو قال الشيخ الوضوء بلا تسمية يجزئك، لكن هل يدخل في الوضوء المأمور به أو لا يدخل؟ هذه إيه؟ مسألة. بس هي المسألة يعني اللي احنا قلناها أصل المسألة أوسع من ذلك. لو قلنا مثلا المسألة أوسع من ذلك، احنا عندنا دلوقتي الشيء الواحد، كيف أقول؟ هي مسألة انفكاك الجهة وارتباط الجهة، انفكاك الجهة وارتباط الإيه؟ الجهة. لو استطعنا في الشيء أن نقول أنه مأمور بها من جهة ومنهي عنه من جهة أخرى، إذا استطعنا في الشيء الواحد أن نقول هو مأمور بها من جهة ومنهي عنه من جهة، كالصلاة في الدار المخصوبة من جهة كونها صلاة مأمور بها ومن جهة كونها غصب منهي عنها، إذا استطعنا أن نقول بانفكاك الجهة نقول هذه الصلاة مجزئة، هذه الصلاة مجزئة من جهة إيه؟ من جهة أنها أسقطت الفرض، تمام كده؟ فتساب عليها ثواب الصلاة ويترتب عليها ما يترتب على الصلاة، ونعتبر جهة الغصب فنقول وتعاقب على الغصب. هذا لا يعني أنني لا أكون ممتثلا للأمر، صحيح؟ نعم، هذا يعني أنني لا أكون ممتثلا للأمر أو تركت التسمية أو لا أكون ممتثلا. يعني ممكن نقول حكم الشارع بأنك إذا توضأت من غير تسمية فإن هذا الوضوء يجزئك، وفي الوقت نفسه لا نقول أن الوضوء بلا تسمية مأمور به. في الوقت نفسه أن نقول عندما قال توضأوا لم يقصد توضأوا وضوء بلا تسمية، فتوضأوا هذه لم تقع إلا على الأمر بوضوء فيه تسمية، ووضوءك بلا تسمية ليس مرادا من الأمر، وإن قام الدليل من قبل الشرع على أنه إيه؟ على أنه يجزئ. باب ما يدخل في الأمر وما لا يدخل فيه. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يخاطب بالأمر والنهي. لماذا؟ لأنه لو دخل في الأمر والنهي لكان مكلفا بالفعل، وهو لا يستطيع أن يفعل إلا إذا قصد إلى الفعل، وكونه ساهيا يمنعه من الإيه؟ يمنعه من القصد. اعلم أن الساهي لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي، يعني لا يجوز أن يخاطب بالأمر والنهي، لأن القصد إلى التقرب بالفعل والترك، هنا كلام جميل جدا، التقرب بالفعل والإيه؟ والترك يتضمن العلم به، يتضمن أنا لا أستطيع أن أتقرب بفعل شيء أو أن أتقرب بترك شيء إلا إذا كنت مستحضرا لهذا الشيء، إلا إذا كنت عالما بهذا الشيء، يعني مستحضرا لهذا الشيء. يبقى لأن القصد إلى التقرب بالفعل والتقرب بالترك يتضمن، يعني يتضمن يستلزم، يستلزم العلم به. طيب حتى يصح القصد إليه، وهذا يستحيل في حق الناس، يستحيل في حق الايه؟ الناس، يعني لأنه إذا استحضره لا يكون ناسيا، ولو كان ناسيا لا يكون مستحضرا له. طيب ولذلك هم يقولون أن خطاب الساهي والغافل والنائم تكليفه من قبيل التكليف المحال، من قبيل التكليف الايه؟ المحال. طيب ولذلك لو قلت لك لا تنسى، كان هذا تكليفا بالمحال. ولو قلت لك انسى، هذا ايضا تكليف بالمحال، صح؟ معنى لو قلت لك انسى معناها ايه؟ ان استحضر، انسى هذا الشيء معناها ان استحضره لكي امتسي، ومعنى انني استحضره لا اكون ناسيا له. وكذلك لو قلت لا تنسى، لابد ان استحضر الشيء حتى امتسل، واذا استحضرته لا اكون ناسيا له. فلو قلت لك انسى او لا تنسى هذا تكليف بالمحال. الا ترى انه لو قيل له لا تتكلم في صلاتك وانت ساهي، امتثل هذا الامر يا مولانا، لا تتكلم في الصلاه وانت ساهن، عندما أكون ساهيا لا أتذكر هذا الأمر أصلا، فكيف أبتسم؟ لوجب أن يقصد إلى ترك ما يعلم أنه ساهن فيه، وعلمه بأنه ساهن يمنع كونه ساهيا، فبطل خطابه على هذه الصفة. يبقى الساهي لا يخاطب، لا تتكلم في الصلاة في صلاتك وأنت ساهي. يبقى المفترض علي عندما أكون في وقت السهو أن أتذكر لا تتكلم في الصلاة، وإذا تذكرت لا أكون إيه؟ لا أكون ساهي. فصل. وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا السكران، يعني لأجل الإفادة إحنا ذكرنا مصطلحين، مصطلح التكليف المحال والتكليف بالمحال، تفرقون بينهم؟ تكليف المحال بحذف الباء، والتكليف بالمحال مع وجود الباء، تفرقون بينهم؟ ما وجه الفرق؟ التكليف بالمحال مثل مثالنا هذا. نعم. تكليف المحال. لا، طيب. التكليف المحال هو ما نحن فيه، اللي هو إذا رجع الخلل في التكليف إلى المكلف، كأن يكون المكلف نائم، كأن يكون المكلف نائما، كأن يكون المكلف ساهيا، كأن يكون المكلف مجنونا، هذا يقال له التكليف المحال. وهذا أشد. ليه؟ لأنني لا أعقل الخطاب أصلا، أنا لا أعقل الخطاب أصلا، فكيف أمتثل؟ هذا يقال له التكليف المحال. طيب التكليف بالمحال، لا أنا أعقل الخطاب بس المكلف به أنا لا أستطيع ولا أقدر عليه. هو قال لي احمل الجبل العظيم، الخطاب أنا أعقله لكن فعل المأمور به ليس في قدرتي. يبقى إذا رجع الخلل إلى المأمور به يكون من التكليف بالإيه؟ بالمحال. طيب جمهور العلماء على أن التكليف المحال لا يقع، يعني لا يكلف السائل ولا يكلف المجنون ولا يكلف النائم. لماذا؟ لأنه لا فائدة في التكليف، لا فائدة في خطاب من لا يعقل التكليف. طيب، وجمهور العلماء أيضا على جواز التكليف بالمحال، على جوازه من جهة العقل وإلا لم يقع. لماذا؟ لأن فيه فائدة. لو كلفك بحمل الصخرة العظيمة كويس، والله لو استبشرت بالتكليف وأخذت في المقدمات ولم تستطع، تبقى تساب على عزمك وتساب على امتثالك. ولو كلفت بالشيء الذي ليس في قدرتك فأظهرت الضجر ولم تعبأ بالأمر وأظهرت العصيان، تساب على هذا القصد الخبيث. فيبقى التكليف يعاقب على إيه؟ يعاقب على هذا القصد، يعاقب على هذا القصد. فالتكليف بالمحال، التكليف بالمحال قد يكون فيه فائدة، قد يكون فيه إيه؟ فائدة. فلذلك يجوز عقلا أن يكلفنا الله تعالى بالمحال، لكنه لم يقع، لم يقع الشرع أن كلفنا الله تعالى بالمحال. طيب، اللي احنا فيه دلوقتي من أي باب؟ من باب التكليف المحال. قال الشيخ: وكذا لا يجوز خطاب النائم ولا يجوز خطاب المجنون، لأن النائم حال نومه لا يعقل الخطاب، والمجنون حال جنونه لا يعقل الخطاب. ولا فائدة، والتكليف هو أصلا التكليف هو توجه الخطاب، لا فائدة في خطاب من لا يفهم الخطاب. كذلك قال: ولا السكران، ولا السكران، لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهدي، وهذا لا يقوله أحد. ما الفرق بين الطفل والمجنون؟ هذا لا يعقل الخطاب، هذا لا يعقل الخطاب. ما الفرق بين البهيمة والنائم؟ هذا لا يعقل الخطاب وهذا لا يعقل الخطاب. بس هنا أنت تريد علي إيراد صح؟ وتقول الشيخ يقول أن السكران لا يخاطب ولا يكلم، ونحن ندرس الفقه أنه إن طلق وقع طلاقه، وإن قتل يقتص منه. نعم، هذا إيه؟ غير المتعدل بشكل. نعم، غير المتعدل بشكل. قول تاني كده. غير المتعدل بشكل. يقصد هنا غير المتعدل بشكل، أما الذي يقع طلاقه فهذا المتعدل بشكل. المتعدل بإيه؟ بشكل. طيب، أنا أقول بقى المتعدل وغير المتعدل، إيه رأيك؟ السكران لا يكلف، يعني ممكن يقرر على هذا النحو، السكران لا يكلف سواء كان متعدي بسكري او غير متعدي بايه بسكري، يمكن ان يقرر الكلام على هذا النحو. ومع ذلك نقرر ايضا انه ان طلق وقع طلاقه اللي هو ايه غير اللي هو غير اللي هو المتعدي، وان نطق بالكفر كفر. نعم، هذا كله يقولون تعليق الخطاب بالسكران إنما هو من قبيل خطاب الوضع وليس من قبيل خطاب التكليف، ودائرة خطاب الوضع أوسع من دائرة خطاب التكليف. التكليف لا يوجه الخطاب التكليف إلا للعاقل، إلا لمن يعقل الخطاب. السكران الذي لا يعقل لا يتوجه إليه خطاب. طيب، لماذا تلزمه إذا أكلف برد بضمان ما أكلف؟ قال: هذا من ربط الأسباب بالمسببات، خطاب وضعي، وهذا ليس إيه؟ ليس من قبيل خطاب التكليف، من قبيل خطاب الوضع. البهيمة إذا أتلفت المال أوجبنا على صاحبها الضمان، وهذا ليس من قبيل خطاب التكليف، هذا من قبيل خطاب الوضع. إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا وجد الإتلاف وجد الضمان، سواء كان المتلف يعقل أو لا يعقل. إذا وجدت السرقة وجد القطع، سواء كان مكلف أو تفهم هذا، سواء كان سكران أو غير سكران. فيبقى إذا طلق وقع طلاقه، لا أنت طالق سبب في إيقاع الطلاق، فيبقى هذا السكران لو طلق نوقع طلاقه بإيه؟ من باب ربط الأسباب بالمسببات، ربط المسببات بالأسباب، وهذا ما يسمى بخطاب الوضع ولا يشترط فيه التكليف. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب، يبقى وكذلك لا يجوز خطاب النائم ولا المجنون ولا يجوز خطاب السكران ويبقى السكران لا يكلف. طب وإن أخذ ببعض الأحكام استقرت فيه في حقه بعض الأحكام أو تستقر في حقه من جهة خطاب الوضع لا من جهة خطاب التكليف، يبقى ممكن تحافظ على لفظ الشيخ، الشيخ لم يقيده يقول متعدي وغير متعدي، يمكن أن تحافظ على لفظ الشيخ وتبقيه كما هو، بس تقرر أنه إيه من جهة الوضع لا من جهة التكليف، والشيخ ينفي التكليف. يعني لا يجوز خطابه من جهة التكليف، لا يتعلق به الحكم الشرعي من جهة التكليف، إن تعلق الحكم به فمن جهة خطاب الوضع. بيجد به الضمان، ومن خطاب الوضع عليه البهيمة إذا أتلفت بهيمتي أتلفت زرعك، الشرع يجب علي الضمان، بس أنا ما أتلفت بهيمتي هي التي أتلفت. لكننا لم نجعل لفظ الطلاق سببا في وقوع الطلاق من المجنون، فلما جعلناه سببا في السكران لم نجعله خطاب وضع. تمام، هذه بقى محلها الفقه، يعني جعل الشارع طلاق السكران، وممكن تضع القيد الذي تقيده، جعل الشارع السكران نفسه ينقسم متعدي وغير متعدي، جعل الشارع طلاق السكران المتعدي سببا في وقوع الطلاق، ولم يجعل تطليق السكران غير المتعدي سببا في وقوع الطلاق. فاهم؟ السببية حكم شرعي، السببية حكم شرعي بيرجع فيه الشارع، الشارع هو الذي قال طلاق المتعدي سبب في وقوع الطلاق، طلاقه السكران المتعدي بسكري سبب في وقوع الطلاق، وهو أيضا الذي قال طلاق السكران غير المتعدي ليس بسبب في وقوع الطلاق. السببية حكم شرعي. غير السكران، غير السكران العادي الواعي الذي في عقله إذا تلف. أنا خربتها، أنا يعني أنا أفهمكم، تبرعت بأنني مثال واحد، المجنون إن طلق لا يقع طلاقه، لأن الشارع ما جعل طلاق المجنون سببا في وقوع طلاقه. أقصد العادي والواعي الذي في عقله إذا طلق، إذا تلفظ بلفظ الطلاق وقع طلاقه. جميل. وهي يقع طلاقه، هل يسمى هذا خطاب وضع أم خطاب تكليف؟ لا، خطاب وضع. بعض الخطاب. خطاب وضع. بس أنت خلي بالك من حاجة، خطاب الوضع يتعلق بالمكلف وبغير المكلف. فلا فرق بين السكران المتعدي وبين العادي. السكران المتعدي إذا فعل شيئا يأثم عليه ما إذا لو إذا ما لو كان واعيا يأثم عليه كذلك. لا، في قضية الإيه؟ أقصد إذا قال الشيء له افعل أو لا تفعل، هل يتوجه الخطاب خطاب التكليف إلى السكران المتعدي أم لا يتوجه؟ لا على ما قاله الشيخ لا يتوجه، ولكنه يأثم إذا كان متعديا إذا فعل محظورا. ماذا نقول هذا؟ نقول أن فعل المحظور سبب في الإثم، أم نقول وتوجه إليه خطاب التكليف فأثم بفعل المحظور كما لو كان واعيا في عقله؟ لا، نقول أن هذا من رب الأسباب بالمسببات، أو رب المسببات بالأسباب. فلما نجعل هذا الأمر من باب الوضع في العادي في الواعي في العاقل، نجعله خطاب وضع، نجعله خطاب تكليف الذي بقي في عقله في غير السكران. طيب معلش نضبط المسألة، فلما تفرق لهم يعني حدد لي المسألة التي تسأل عنها. مثلا لا تزني، الزنا حرام. أيوة. والزاني يأثم، العاقل إذا زنى أثمة، والسكران المتعدي إذا زنى أثمة، فلما جعلنا لا تزني في حق العادي خطاب تكليف وجعلناه في حق السكران المتعدي خطاب واضح؟ ما الفرق رغم أنهما في الإثم سواء؟ لا أعلم. شيخنا، لأنه لو كان مجنونا وقع الزنا لم يتعلق به الإفقه، أو زنا المجنون يتعلق به لا يتعلق بالإثم. أما السكران بالتعدي يتعلق بالإثم لأن ذلك عقوبة له. لو لم يتعدى لما ما تعلق به الإثم. لو لم يتعدى بشرب الخمر. لم يتعلق به الإثم. أما السكران بالتعدي يتعلق بالإثم لأن ذلك عقوبة له. يعني من جهة كونه عقوبة لا من جهة كونه تكليف. من جهة كونه هذا تقصد. يعني هو كلام الشافعي رحمه الله يشير إلى هذا المعنى. يشير كلام الشافعي رحمه الله يشير إلى هذا الإيه المعنى. على كل السكران في تفصيل كبير في الفقه المعروف يفرقون بين الطافح وغير الطافح. وكلامهم السكران الطافح الذي لا يأكل شيئا هم يستبعدون جدا أن يتوجه إليه الخطاب، وأنه كالمجنون تماما تمام لا يعقل شيء، هم يستبعدون أن يتوجه إليه الخطاب. وما يلزم به فهو من قبيل العقوبة، ومن قبيل خطاب الوضع وليس من قبيل خطاب التكليف. ويفرقون بين المتعدي وغير المتعدي، والمتعدي بسكره يؤاخذ بما له وبما عليه، وإذا كان لا يعقل فلا يتوجه إليه الخطاب، وإذا ثبتت أحكام في حقه فهي من قبيل خطاب التكليف الوضع، لا من قبيل خطاب التكليف. ماشي، هذا ما عندي في المسألة. لأنه لو جاز خطابهم مع زوال العقل لجاز خطاب البهيمة والطفل في المهدي، وهذا لا يقوله أحد. فصل. عندك كلام في السكران في الحشية؟ لا. فصل. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب. شيخ أنا عندي كلام مع زوال العقل يقول ذلك حقيقة في الجنون، حقيقة في الجنون أو حكما في النوم والسكر، لأنهما وإن لم يزيل العقل لكونهما لكنهما في حكم مزيل العقل وتدبر. الكلام واضح، ما فيش فيه مشكلة. فصل. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف هو ترك القتل مع الإكراه، ولأنه عليم قاصد إلى ما يفعله فهو كغيره كغير المكره. وأما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف، لماذا؟ لأنه يعقل الخطاب، ولأنه قادر على الابتسام، ولأنه قادر على يأخذ العزيمة. إيه؟ يأخذ العزيمة. نعم، قادر على الابتسام. لو قلت له اقتل زيدا وإلا قتلتك، هو يعقل الخطاب ويفهم الخطاب، وفي الوقت نفسه يستطيع أن يبتسم، فلا يقتل زيد وإن عرض نفسه للإيه؟ للقتل، فيجوز التكليف، لأنه فاهم للخطاب وقادر على الامتثال. ولذلك وجدنا الأصوليين يفرقون بين قضيتين، بين المكره وبين الملجأ، بين المكره وبين الملجأ. واصطلاح الأصوليين يختلف عن اصطلاح الفقهاء في هذه المسألة. الملجأ عند الأصوليين هو من لا مندوحة له، يعني الفعل يقع منه لا محالة، ويعبرون عنه أو يمثلون له بالساقط من شاهق على رجل اللي يقتله في أثناء سقوطه، لا تستطيع، لا يمكن أن يعني لا يقال له لا تسقط، ولا يقال له أسقط أيضا، هو ساقط لا محال، فهذا في حال سقوطه لا يكلف بالسقوط ولا بعدم السقوط. وهذه مسألة يقولون الملجأ لا يكلف، الملجأ لا، وكلفناه بعدم السقوط يدخل ذلك في التكليف بالمعلم. نعم، هذا التكليف بالإيه؟ وليس في مقدوره، ليس في مقدوره أن يبتسل أو ألا يبتسل، ده هو واقع لا محال. التكليف يكون بالممكن، وسقوطه واجب، وعدم سقوطه ممتنع، سقوطه واجب وعدم سقوطه ممتنع، والتكليف انما يكون بالممكن. يبقى الملجأ كالساخط من شاهق على رجل يقتله لا يقال له اسقط او لا تسقط، لكن المكره هو ايه؟ له مندوحة في الامتثال، له قدرة على الامتثال، وإن وقع عليه شيء يمكنه أن يصبر عليه. اقتل زيد وإلا قتلتك، يمكن أن يمتثل فلا يقتل زيد، وإن عرض نفسه للإيه؟ للقتل يصبر على القتل. هذا تعبير الإيه؟ تعبير الأصوليين. الفقهاء عندما يقسمون المكره يقول إكراه ملجئ وغير ملجئ، فيكون الإكراه الملجئ اللي هو يكون كما لو هدد بقتل نفس أو بقطع عضو، وأما غير الملجئ كما لو هدد مثلا بضرب أو نحو ذلك، لو الأمر خفيف يعني. لا، إحنا ليس عند الأصوليين أمر كذلك. الملجئ هو الذي لا قدرة لك معه أصلا، لكن أقتل زيد وإلا قتلتك، هذا عند الأصوليين من إيه؟ ده مكره وليس بملجئ. هو الملجئ ولا ملجئ؟ ملجئ الملجئ يمكن أن أضطها فقط. يبقى عندي دلوقتي ايه؟ المكره والايه؟ والملجأ. الملجأ لا يكلف، والمكره الصحيح انه ايه؟ انه يكلف. اما المكره فيصح دخوله في الخطاب والتكليف. لماذا؟ لانه يعقل التكليف ويقدر على الامتثال، ماشي، ويصبر على ما هدد عليه او ما هدد به. وقالت المعتزلة لا يصح دخوله تحت التكليف، بناء على أنه إيه؟ لابد في التكليف من أن تكون له إرادة في الامتثال، لابد في التكليف من أن تكون له إرادة للإيه؟ للامتثال. أنا قلت لك صلي وإلا قتلتك، فهم؟ فأنت تصلي لا لأجل الامتثال بل لأجل إيه؟ التوقي من القتل. اقتل زيدا وإلا قتلتك، أنت لا تقتله لداعي الامتثال، وإنما تفعل الفعل لداعي الإكراه. فالمعتزلة قالوا إيه؟ لا بد في التكليف، أو لا بد في الفعل المكلف به أن يأتي به المكلف على وجه الامتثال لداعي الامتثال لا لداعي الإكراه، وبالتالي المكره لا يكلف لا بالفعل ولا بالكف. واضح؟ لأنك إذا أكرهت على الشيء تأتي به لداعي الإكراه، والمطلوب في التكليف أن تأتي به لداعي الامتثال. هكذا هذه وجهة نظر المعتزلة. قال الشيخ وهذا خطأ، لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه. لأنه لو لم يصح تكليفه لما كلف ترك القتل مع الإكراه، وهو مكلف بترك القتل مع الإكراه إجماعا، وهو مكلف بترك القتل مع الإكراه إجماعا. لو قلت أقتل زيدا وإلا قتلتك إجماع، بالإجماع يحرم عليك قتل زيد، وإن قتلت يبقى بالإجماع يحرم عليك قتل زيد. يبقى ما دام ثبت تكليفه في حالة فقد ثبت تكليفه، ما دام ثبت تكليفه في حالة ثبت تكليفه. نعم. والله السكران. ما هذا؟ التلمذة المشتق شرح اللغة. نتكلم عن هذه المسألة. تقريبا هذا الكلام لازم يكون فيه، هذا الكلام لازم يكون فيه، يعني ليس فيه أي زيادة. هو ليس مكلف على الحقيقة ولا يتوجه إليه خطاب التكليف مع فقد العقد، ولكن تثبت إن ثبتت في حقه بعض الأحكام التكليفية فهذا من قبيل ربط الأسباب بالمسببات، ربط المسببات بالأسباب، وهذا من قبيل خطاب الوضع، وأن هذا ثابت في حقه تخليضا عليه وعقوبة له. مش هذا اللي ذكرته؟ هذا الذي لا يوجد غيره يعني. ما الذي أشكل من كلامه؟ إيه؟ ما الذي أشكل من كلامه؟ لماذا سمي هذا خطاب تكليف وهذا خطاب؟ نعم. قال ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله. عالم بماذا؟ عالم بالخطاب، قاصد إلى ما يفعله. اقتل زيدا وإلا قتلتك، هو عالم بهذا الخطاب، فاهم له. وإذا قتل زيدا هو قاصد لإيه؟ للقتل. فهو كغير المكره، كغير المكره في العلم والقصد، كغير المكره في العلم والإيه؟ والقصد. ماشي. طيب من هنا نفهم شيء، أن العلة في التكليف أنه عالم قاصد، عالم بالخطاب قاصد لما يفعله. طب المعتزل يقول إيه؟ العلة في التكليف إيه؟ أنه عالم قاصد لما يفعله بإرادته، والمكره لم يفعل ذلك بإيه؟ بإرادته. يبقى هذا هو محل الخلاف بين المعتزلي وبين غيره. عالم قاصد إلى ما يفعله، هكذا يقول الشيخ أبي إسحاق. الآخر يقول عالم قاصد إلى ما يفعله لا بإرادته، مجبور على ذلك لا بإرادته، يفعله لداعي الإكراه لا لداعي الامتثال. والشرط في الفعل المكلف به أن تأتي به على وجه الامتثال لا على لداعي الإكراه. فصل. وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف. وأما الصبي فلا يدخل في خطاب التكليف، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه. فلا يدخل في خطاب التكليف، فإنه ورد الشرع بإسقاط التكليف عنه. يبقى لماذا أسقطتم التكليف؟ لماذا أسقطتم التكليف عن الصبي؟ والصبي قد يعقل الخطاب. لأن الشرع أسقط التكليف عنه، وقال رفع عن أمتي، وقال إيه؟ رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن المجنون حتى يبلغ. وأما إيجاب الحقوق في ماله، أنت تقول الصبي لو ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، أليس وجوب الزكاة حكم تكليفي؟ ولو أتلف مالا وجب عليه ضمان ما أتلفه في ماله، وهل وجوب الضمان إلا حكم تكليفي؟ فكيف يصح لك القول بأن الصبي لا يكلف؟ فقال الشيخ أما إيجاب الحقوق في ماله، تقول يجب عليه الزكاة ويجب عليه الضمان، فيجوز أن يدخل فيه كالزكوات والنفقات، فإن التكليف والخطاب في ذلك على وليه دونه. هنا تجيب بجوابين، الشيخ ذكر أحد الجوابين وأنت أجعلك تجيب بالجواب الثاني. تقول وجبت الزكاة في مال الصبي وليس الصبي مخاطبا بأداء الزكاة، وإنما المخاطب بأداء الزكاة وليه وهو بالغ. كذلك تقول وجب الضمان في مال الصبي لما أتلفه، وليس المخاطب بوجوب الضمان الصبي، وإنما المخاطب هو الولي البالغ. هذا أحد الجوابين. طب والجواب الثاني؟ جواب إيتي أنتبي أنا ذكرته بس أنتوا خمس دقائق بس تحضروا. الجواب الثاني إيه؟ الجواب الأول ممكن تقول مرتين. أنا أسأل أحد الثاني. لا أريد الصبي ملك نصابا وحال عليه الحول، وأنا جئت أسألك ماذا نفعل في مال الصبي؟ تقول يجب عليه الزكاة، وجوب الزكاة هذا خطاب صح؟ أدي الزكاة، وجه لمن؟ لم يوجه للصبي، وجه لوليه. وليه بالغ أم صبي؟ بالغ. يبقى الولي بالغ، يبقى الخطاب هنا وجه لبالغ لم يوجه لصبي. يبقى أنا الولي مطالب بأن يأخذ من مال الصبي ويخرج الزكاة. الولي البالغ مأمور موجه إليه الخطاب بأن يأخذ من مال الصبي ويضمن المثلث. فالخطاب لم يوجه للطفل وإنما وجه للكبير. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني هذا هو أن هذا مقابل ربط المسببات بالأسباب، ربط الأحكام بالأسباب. الشارع جعل الضمان، جعل الإتلاف سبب في وجوب الضمان، سواء وقع الإتلاف من صبي أو من بالغ، تمام كده، من إنسان أو من بهيمة، من عاقل ومن سكران، صاحي وسكران، كل من وقع منه الإتلاف وجب عليه الضمان. الشارع جعل النصاب علة في وجوب الزكاة، سواء كان ذلك في مال صبي أو في مال بالغ. إذا وجد النصاب حال عليه الحول يوجد وجوب الزكاة، سواء كان ذلك في حق بالغ أو في حق صبي. فصل. وأما العبيد فإنهم يدخلون في الخطاب، يدخلون في الخطاب. لو قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دخل فيه الأحرار ودخل فيه العبيد. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في خطاب المشرع. عندك خطاب الشرع صح كده؟ وعندك كذا؟ لفظ المشرع غير مستعمل. لفظ المشرع يستعمل القانونيون، لا يستعمل الشرعيون يعني. وإن كان يصح شرع وشرع. ومن أصحابنا من قال لا يدخل في خطاب الشرع إلا بدليل، وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح للأحرار. كيف أفهم هذه المسألة؟ أولا الخطاب العبد أهل أن يخاطب، أهل أن يخاطب، وبالتالي هو يدخل مع الأحرار في توجه الأمر إليهم. فقال يا أيها الذين أمنوا صلوا زكوا حجوا جاهدوا، يتوجه الأمر إليهم ويشملهم. طب ولا يخرج عن هذا، ولا يخرج عن هذا الأصل، العبيد يدخلون مع الأحرار في التكليف، هذا أصل. ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما دل الدليل على خروجه. فيقول مثلا العبد لا يكلف بالجمعة فيخرج من الخطاب الموجه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا لا يتناول العبد لأجل الدليل الذي أخرج العبد. كده واضح؟ الأمر بالجهاد تقول لا يتوجه إلى الأحرار ولا يتوجه إلى العبيد لأجل أن الدليل أخرج العبيد، تمام كده؟ الأمر بالحج يتناول الأحرار ولا يتناول العبيد، لماذا؟ لأجل الدليل الذي أخرج العبيد. لكن أصل القاعدة أن خطاب الأحرار، أن الخطاب يتناول الأحرار والعبيد، أو يتناول العبيد كما يتناول الأحرار. فصل. وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب. كم الوقت يا ولا؟ ممكن أن تكون من هذا الباب صفحة 120. كم أخذنا من الوقت؟ وهنا تاني عندما ينتهي الوقت أخذنا ساعة وثلاثة دقائق. طيب نكمل. فصل. وأما الكفار فإنهم يدخلون في الخطاب. هذه مسألة كيف الكفار بالفروع. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، ومنهم من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات. الشرعيات يظهر معناها الآن. عند ذاته الخطاب ورد بشيئين، الخطاب ورد بشيئين، ورد بالمسائل الدينية وبالمسائل الشرعية. المسائل الدينية المقصود بها مسائل العقيدة، مسائل العقيدة أو يطلق عليها لفظ الأصول، تمام. والمسائل الشرعية ويعبر عنها بلفظ الفروع. فهل الكفار مخاطبون بالأصول والفروع؟ هذه هي المسألة، تمام كده. وأما الكفار فإنهم يدخلون في الخطاب. الخطاب يرد بشيئين، يرد بالأصول يعني كالتكليف بالإيمان، هذا التكليف بالأصول، وكالتكليف بصلاة الظهر، هذا تكليف بالفروع. يبقى وأما الكفار فإنهم يدخلون أيضا في الخطاب المتناول لإيه؟ للخطاب بالأصول والخطاب بالفروع، ماشي، يتناول الدينية، الدينيات والشرعيات. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، تفهم هذا؟ قال لك هم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالعقائد، مخاطبون بالإيمان، وليسوا مخاطبون بالشرعيات بالفروع. بس هذه الفروع تنقسم عندي إلى أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. يبقى في عندي خطاب ينقسم إلى خطاب بأصول وخطاب بفروع، والفروع تنقسم عندي إلى أوامر ونواهي. مذهبك أنت تأخذ من الدائرة الكبرى، الكفار يدخلون في الخطاب سواء كان بأصول أو كان بفروع، هذا هو المذهب الراجح. يأتي هذا الشيخ ويأخذ بمذهب يقلل الدائرة فيقول هم مخاطبون بالأصول وليسوا مخاطبون، مخاطبون بالأصول وليسوا مخاطبين بالفروع، تمام كده. يأتي الشيخ فيأخذ دائرة أقل فيقول ليسوا مخاطبين، هم مخاطبون بالأصول ومخاطبون بالأوامر من الشرع، مكلفون بالنواهي وليسوا مكلفين بالمأمورات، كده واضح؟ يعني لو استخدمت التقسيم يكون سهل عليك. لا، الشرعيات تقابلها الدينيات اللي هي مسائل الإيمان والعقيدة، وأما الكفار هقرأ كان، وأما الكفار فإنهم يدخلون في الخطاب الشامل للإيه؟ لا، السرور والفروع. نعبر بتعبير الكتاب يبقى الشرعيات والإيه؟ والدينيات، الشامل للدينيات والشرعيات. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات ويدخلون في الدينيات، تمام كده. ومن الناس من قالوا يخاطبون بالدينيات ويخاطبوا ويدخلون في المنهيات دون المأمورات، يبقى يدخل في دائرة أضيق، يخاطبون بالمنهيات ولا يخاطبون بالأوامر من الشرعيات. لا يقال يصلي صم إيه؟ لا يقال يصلي وصم، وإنما يقال لا تشرب الخمر. لا لا، هو يخاطب بلا تشرب الخمر ولا تقرب الزنا. طيب نريد بس أن نوجه هذه الأقوال. أولا أنت تلاحظ شيء، أن الأقوال الثلاثة اتفقت على شيء وهو أنهم مخاطبون بالأصول، مخاطبون بالعقائد، مخاطبون بالإيمان. القول الأول يقول ذلك، والقول الثاني يقول ذلك، والقول الثالث يقول ذلك. ثم اختلفوا في الشرعيات، اختلفوا في الشرعيات. فالفريق الأول يقول هم مخاطبون بالشرعيات بالفروع، والفريق الثاني يقول ليسوا مخاطبين بالإيه؟ بالشرعيات التي هي الفروع، سواء كانت هذه الشرعيات، سواء كانت هذه الفروع مأمورات أو منهيات. يبقى لا يكلف بأقم الصلاة ولا يكلف بلا تقربوا الزنا. الفريق الثالث يقول أما المنهيات فهم مكلفون بها، وأما الأوامر فليسوا مكلفين بها. نحتاج إلى أن نوجه هذه الأقوال على وجه السرعة. أولا مخاطبون بالإيمان، ده محل إجماع، ما دام محل إجماع لا نحتاج أن ندل عليه، يكفي الإجماع. لكن على كل الأدلة لو لم يكلفوا بالإيمان لما عذب الكافر، لما عذبوا على ترك الإيمان. طيب ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات. أولا لماذا أنت تقول مولانا هم مكلفين بالأصول والفروع؟ قل قال الله تعالى ما سلككم في سقر، جاوب يا مولانا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ماشي، هذه فروع، ولم نكن نطعم المسكين، هذه فروع، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين إلى أن قال وكنا نكذب. إذن عاقبهم على ترك الإيمان هي ترك الأصول، وعاقبهم على ترك الإيه؟ الذي أوردكم هنا أمرين: أنكم لم تمتثلوا الدينيات ولم تمتثلوا الشرعيات، كده واضح؟ يبقى عاقبهم على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. قال طيب أنت مولانا تقول في المذهب الأول أنهم مكلفون بالأصول والفروع، ما دليلك على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وصدوا، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، بما كانوا يفسدون من شرب الخمر، بما كانوا يفسدون من أكل الربا، بما كانوا يفسدون من القتل. يبقى هو يقول لهم وجد منهم أمران: كفر وإفساد، وعوقبوا على الكفر وعوقبوا على الإفساد، زدناهم عذابا فوق عذاب كفرهم، زدناهم عذابا بسبب إفساده. كده واضح؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، يعني فوق عذاب كفرهم، عذابا فوق عذاب كفرهم بسبب إيه؟ بسبب إفسادهم الذي هو القتل وشرب الخمر وترك الصلاة. واضح؟ والشيخ ابن السمكي حتى يقول أن هذه أوضح آية تدل على تكليف الكفار بالفروع. كده واضح؟ طيب احنا كده ذكرنا المذهب الأول ودليل المذهب الأول، وسيأتي الشيخ ذكر ذلك. ومن أصحابنا من قال لا يدخلون في الشرعيات، بناء على إيه؟ بناء على أن امتثاله حال كفره لا يصح، وإذا أسلم سقط عنه ما سبق، الكافر حال كفره لا يستطيع أن يمتثل الصلاة حال كفره. طب وإذا أسلم؟ الإسلام يجب ما قبله، فأين التكليف؟ لا يصح منه حال كفره، ولو أسلم لا يطالب بما فاته حال الكفر، فأين التكليف؟ كيف تجيب عن ذلك؟ تقول لا، هو حال كفره مكلف بالصلاة، طب كيف يمتثل؟ بأن يسلم ويصل. كده واضح؟ كالمحدث إذا دخل وقت الصلاة يؤمر بالصلاة وهو لا يمكن أن يصلح لحدثه، فيكون مأمورا بإزالة الحدث والصلاة. هل يتوجه إليك الأمر بالصلاح على حدثك؟ نعم يتوجه إليك الأمر بالصلاح على حدثك. طب وأنت لا يمكنك أن تصلح على حدثك، يبقى أنت مأمور بأن ترفع الحدث وأن تصلي. فكذلك نقول للكافر يمكنك أن تنفسد وتصلي بأن تسلم وتصلي. طب ومن الناس من قال يدخلون في المنهيات دون المأمورات، بناء على إيه؟ بناء على أن المأمورات لا يمكن امتثالها، وأما المنهيات فيمكن امتثالها، ولا لا نقول امتثالها، يمكن فعلها. كيف هذا؟ يمكن للكافر أن يترك الذنب ولا يتوقف ذلك عن الإيمان، يمكن للكافر أن يترك شرب الخمر ولا يتوقف ذلك عن الإيمان، لكن فعل الصلاة لا بد فيه من النية ولا بد فيه من القصد، وهي لا تتحقق إلا بالإيمان. قصد التقرب بالفعل لا بد أن، لا يوجد قصد التقرب بالفعل إلا مع وجود الإيمان. يبقى قالوا المأمورات يمكن أن تفعل، المنهيات يمكن أن تترك ولا تحتاج إلى قصد، لا تحتاج إلى قصد التقرب ولا تحتاج إلى إيمان. أما المأمورات فهي تحتاج إلى قصد التقرب وتحتاج إلى الإيمان. ومن ثم قالوا الكافر يمكن أن يكلف بالمنهيات ولا يكلف بالمأمورات. طيب تستطيع أن تجيب عن هذا الكلام؟ تستطيع أن تجيب؟ كيف ترد على من فرق بين المأمورات والمنهيات؟ قال لم نكن وكنا نخوض معه. يمكن تركوب المنهيات ولا يمكن الاتيان بالمأمورات، هذا هو ما يقول، أنا أريدك أن ترد عليه. قال لم نكن من المصلين، ترد عليه بالآية. طيب صحيح ماشي، مأمورا تركوه. إيه؟ فإن هذا مأمورا تركوه. جميل، إيه ما ترد عليه بالآية. طيب ومن جهة المعنى كيف ترد؟ كيف ترد معنى؟ طيب خلي بالك من شيء. أولا ليس الكلام في الترك المجرد، الكلام في الترك الذي يحصل به الامتثال، والترك الذي يحصل به الامتثال لا بد فيه من القصد ولا بد فيه من الإيمان، فهو كالفعل سواء بسواء. ليس المقصود في الفعل المجرد ولا في الترك المجرد، لو ركوع ولو فعل هو ركوع وقعود وسجود هذا يستطيعه الكافر، والترك المجرد هذا يستطيعه الكافر. ليس الكلام لا في الفعل المجرد ولا في الترك المجرد، المقصود في الفعل الذي يحصل به الامتثال والترك الذي يحصل به الامتثال. وهذا وذاك لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل واحد منهم إلا مع الإيمان وإلا مع قصد الامتثال وقصد التقرب. طيب قال والدليل على أنهم يدخلون في الجميع قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولو لم يكونوا مخاطرين بالصلاة لما عقبكم الله عليها. طبعا الآيات دي تأتي قالوا لم نكن من المصلين ولكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب يوم الدين، فعقبوا على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. لو لم يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عقبهم الله عليها، هذه نقطة. والثانية دليل ثاني، ولأن صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين، المسلم يعقل الخطاب الكافر يعقل الخطاب، فإذا كلف المسلم لأنه يعقل الخطاب فالكافر أيضا يكلف لأنه يعقل الخطاب، فلما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. انتهينا من هذه المسألة. فصل، وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. وقال أبو بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة يدخلن، وهذا خطأ لأن للنساء لفظا مخصوصا كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لا يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. إحنا تعرضنا لهذه المسائل في الورقات. طيب خلي بالك من شيء، شرحتها قريب، شرحتها من هذا. طيب خلي بالك من حاجة، أولا كيف نفهم هذه المسألة؟ هذه المسألة خاصة بمدلول اللفظ، ومن أصول الشافعي رحمه الله الوقوف مع اللفظ ما أمكن، من أصول الشافعي رحمه الله الوقوف مع اللفظ ما أمكن. طيب الخطاب المختص بالرجال زي إيه؟ أقيموا الواو في الخطاب، في خطاب الذكور يؤتى بواو الجماعة فيقال أقيموا، وفي خطاب الإناث يقال أقمنا، يبقى في خطاب الذكور يأتي بواو الجماعة وفي خطاب الإناث يأتي بنون النسوة. طب فإذا قال أقيموا هل يدخل في واو الجماعة يدخل فيه الرجال؟ طب هل يدخل فيه النساء؟ فالشيخ يقول نحن كشافعية نقف مع اللفظ ما أمكن، وهذه الواو وضعت لخطاب الذكور فلا يدخل فيها الإناث، ويبقى أقيم الصلاة أمر للذكور فقط بالصلاة. من أي أمر يعني وجب على النساء الصلاة؟ أقول لك بس إحنا دلوقتي في القضية في إيه؟ في دلالة اللفظ. أقول لك إيه؟ لكي تفهم المسألة نحن نتكلم في دلالة اللفظ، هل هذه الواو بوضع اللغة تتناول الذكور والإناث؟ فالجواب لا. فالجواب لا. ما دليلك على ذلك؟ هذا يعني أنهم لا يؤولون اللفظ، بمعنى طيب أنا أتي على هذا الجواب، لو لم آتي تسأل. أقيم جاء لي على سبيل التعبير، طيب أنا نتكلم في من يدخل في الخطاب حقيقة. تمام. أولا سأتي النساء شقوى الرجال على قلبي. تمام. ما هي المسألة؟ المسألة هي في دلالة اللفظ، في دلالة اللفظ. قال لي الشافعي رحمه الله أو مذهب الشافعي رحمه الله، يعني أفصل هذا عندك، يعني عشرات المسائل ليست مسألة واحدة، عشرات المسائل ستجد فيها هذا المعنى. الشافعي يقف مع اللفظ ما أمكن، شيخ الإصحاح يقول لك هذه الواو وضعت لجماعة الذكور، واضح؟ فلا يدخل فيها الإناث، فكما لا يدخل للرجال في خطاب النساء لا يدخل النساء في خطاب الرجال، ويبقى أقيم الصلاة خطاب للذكور وليس خطاب للنساء. طب لو دخلت النساء في الخطاب، أو لو قلنا النساء مكلفة بالصلاة، قال لي يبقى دليل آخر ألحق النساء بالإيه؟ بالرجال، وليس من دلالة الواو، وليس من دلالة الواو. يبقى النساء لا يدخلن في خطاب الرجال كما أن الرجال لا يدخلن في خطاب النساء. إما بقى أن تقول انعقاد الإجماع على أن المرأة مثل الرجل في ذلك، فالإجماع دل على أن المرأة ملحقة بالرجل في ذلك، يبقى من جهة الإجماع لا من جهة الخطاب، وإما تقول من جهة القياس أو من جهة الشقاء النساء شقائق الرجال، يبقى بأدلة أخرى ألحقت النساء بالإيه؟ بالرجال لا من جهة الخطاب. طيب إن حصل من مذهبك أنك ماذا صنعت؟ حافظت على الوضع اللغوي، حافظت على الوضع العربي اللغوي. طيب جاء اتجاه ثاني ويقول إيه؟ يقول الواو وإن كانت موضوعة لغة لجماعة الرجال، لجماعة الذكور، إلا أنها نقلت عن الوضع العرفي، نقلت في العرف، نقلت عن الوضع اللغوي إلى الوضع العرفي أو إلى وضع الشارع، فصارت خطابا للذكور والإناث لا بالوضع اللغوي لكن بالوضع العرفي أو بالوضع الشرعي، فصار أقيموا خطاب لمن؟ للذكور والإناث بالوضع العرفي أو بالوضع الشرعي. طيب أنا الاتجاه الأول قال لا، أنا أحافظ على الوضع اللغوي ما أمكن، اقرأ كده. وأما النساء فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال زي أقيموا، ماشي؟ إن الله يأمركم، هذا خطاب لمن؟ للرجال. ولو كان النساء يقول يأمركن، يبقى إن الله يأمركم أقيموا، هذا خطاب يختص بالرجال فلا يدخل فيه النساء. وقال أبو بكر بن داود وقال أصحاب أبي حنيفة يدخلن. المذهب الأول اعتبر الوضع، والثاني اعتبر الوضع العرفي. ادعى أن هذه الواو نقلت من الوضع اللغوي المختص بالرجال إلى الوضع العرفي الذي يشمل الرجال والنساء، وغلب استعمال الواو في جماعة الذكور وجماعة الإناث. قال الشيخ وهذا خطأ، لأن للنساء لفظا مخصوصا، افعلوا افعلنا، يأمركم يأمركن، كما أن للرجال لفظا مخصوصا، فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساء لا تدخل النساء في خطاب الرجال. وبالتالي لو قلنا النساء مأمورات بالصلاة فللإجماع على أنهن مثل الرجال في ذلك، ولأدلة تلحق النساء بالرجال في الصلاة. طب وغير إذا نجد دليل يلحق النساء بالرجال يبقى لا يدخل كده، واضح؟ فصل. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في خطابي في كل خطاب خوطب به الأمة. مش احنا قلنا أصل اللي احنا نقف مع دلالة اللفظ ما أمكن؟ ستجد هذا الأمر مستقر، قال يا أيها الناس، أليس النبي من الناس؟ يبقى يدخل. يا أيها الذين أمنوا، أليس النبي من الذين أمنوا؟ يبقى يدخل. تمام كده؟ يقول العلماء ولو اقترن اللفظ بكل، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الذين أمنوا افعلوا كذا، قل ظاهرة فيها التبليغ، ومع ذلك قالوا أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأمته لأنه من الناس ولأنه من الذين أمنوا. يعني إعمال اللفظ، يعني المحافظة، معنى التوقف في كلامي المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن، المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن. افعلوا أليس الخطاب للرجال؟ يبقى لا ندخل في اللفظ فيها النساء. يا أيها الذين أمنوا، النبي من الذين أمنوا، يبقى يدخل. يا أيها الناس، النبي من الناس يدخل، يبقى المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن. ماشي، يعني أقول لك شيء في تاريخ الفقه الإسلامي أصلا، من أصول الشافعي رحمه الله المحافظة على اللفظ ما أمكن وعدم إهمال المعنى وعدم إهمال العلة وعدم إهمال التعليل، لكن المحافظة على اللفظ ما أمكن. طيب، لما جاء بعض الشافعية وتشدد في هذا الاتجاه في المحافظة على اللفظ ما أمكن، ده أصل من أصول الشافعية المحافظة على اللفظ ما أمكن، لكن بعض الشافعية غال في هذا الأمر فخرج عن مذهب الشافعي المذهب الظاهري، ولذلك ترى كل الظاهرية شافعية في الأصل. داود الظاهري كان إمام من أئمة الشافعية، أبو بكر الفقيه أبو بكر بن داود كان الظاهري. من أبو بكر بن داود الظاهري؟ أبو بكر ابنه. أيوه، هو إمام ابن إمام، إمام ابن إمام. بس يعني قصدي داود نفسه كان ظاهريا، كان شافعيا، وخرج لما غال في هذا الأصل انقلب ظاهريا. تمام كده. ثم بعد ذلك ايه، ابن حزم ايضا كان شافعيا. طيب، وفي في في مرتبه وسطى بين الظاهريه والشافعيه، يعني مثلا الشيخ مين، الشيخ اللي هو ابو ثور وابن المنذر، ماشي، يعني هم بين ايه، بين، والبعض يلحقهم بالظاهريه، يعني هم بين الظاهريه وبين الايه الشافعي. ابو ثور هو مسائل مستقل. جميل جميل، بس هو برضك ايه يقترب من الظاهريه، وابن المنذر يقترب من الظاهريه، ماشي، هو يخالف الشافعي في مسائل، والمسائل التي يخالف فيها الشافعي هو يقترب فيها من الاتجاه الظاهري. يلا. واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يدخل في كل خطاب خوطب به الامه، كقوله عز وجل يا ايها الناس ويا ايها الذين امنوا وغير ذلك، لان صلاح اللفظ له، ما معنى صلاح اللفظ له؟ الذين امنوا يدخل فيهم النبي، والناس يدخل فيهم النبي، كصلاح لكل واحد من الامه، فكما دخلت الامه دخل النبي صلى الله عليه وسلم. واما اذا خطب النبي بخطاب خاص لم تدخل معه غيره الا بدليل المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن. هو يقول له يا أيها الرسول يا أيها النبي، هل هذا اللفظ يشمل الأمة، يصلح للأمة، يختص بالنبي؟ لا تدخل الأمة. ماشي، يبقى يا أيها النبي يختص بالنبي ولا طيب يصلح للأمة. يا أيها الرسول كذلك، المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن، يبقى لا تدخل فيه الأمة. يا أيها النبي اتق الله، هذا خطاب للنبي بتقوى الله، هل تدخل فيه الأمة؟ لا تدخل فيه الأمة. يبقى إذا الأمة ليست مأمورة بتقوى الله، صح كده؟ بدليل آخر. يبقى ليس من هذا اللفظ، بل بدليل إيه؟ كقوله يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها النبي كل أزواجك. كده واضح؟ يبقى المحافظة على اللفظ ما أمكن، وغير النبي لا يلحق بالنبي إلا بدليل. ويبقى أنت هنا تقول إيه، خطاب النبي خطاب لأمتي، نحن نقول هذا كثيرا، خطاب النبي خطاب لأمتي، لا، القاعدة ليست كذلك. خطاب النبي إنما يكون خطاب لأمته، حتى لا نقول هذا أيضا، خطاب النبي هو خطاب للنبي وأمته لا تلتحق به إلا بدليل. كده واضح؟ هذا الجملة شائعة على لسانكنا، خطاب النبي خطاب لأمتي، لا، خطاب النبي خطاب للنبي وأمته إن ألحقت به في شيء فلدليل. هي جريعة على ألسنتنا يعني، بس مش محققة. حتى لو وردت في كتب صحيح، خطاب النبي ما درسته هنا، ماذا يقول؟ خطاب النبي خطاب للنبي ولا يدخل فيه الأمة إلا بدليل. عند الجمهور، ماشي. ومن الناس من قال ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيه. كده واضح؟ يبقى يا أيها النبي تقي الله، أن هذا خطاب للنبي وخطاب لأمته. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، خطاب للنبي وخطاب لأمته. قم فأنذر، خطاب للنبي وخطاب لأمته. وهذا خطأ، لأن الخطاب مقصور عليه، مش لفظ الرسول، وضع للرسول ولم يضع للأمة، لأن الخطاب مقصور عليه. فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتضى الخطاب. ومن أصول الشافعية رحمه الله المحافظة على مدلول اللفظ ما أمكن. ونتوقف عند هذا الحد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.